لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، يقول أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. قبل الدخول في هذه القاعدة، أود التنبيه على البيت السابق في قوله: بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة. وبعد ذلك لما قال: بل قال قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبلا. وذكرت بأن الظاهر في هذا الضمير الثاني أنه يعود إلى من عاد إليه الأول، وهو عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وهذا هو ظاهر النظم والذي سار عليه بعض الشراح، لكن بمراجعة الأشباه والنظائر لتاج الدين بن السبكي رحمه الله، أورد كلام العز بن عبد السلام، ثم قال عقب ذلك: ولو ضايقه مضايق فقال: أرجع هذه إلى اعتبار المصالح، لأن درء المفاسد داخل فيها. فالظاهر من هذا النص، من كلام ابن السبكي رحمه الله، أن الضمير هنا ينبغي أن نقول أنه يرجع إلى تاج الدين السبكي، لأنه نص على هذا في أول كتابه، وظاهر الكلام أنه من مقوله: ولو ضايقه مضايق لقال. فهذا ما أحببت التنبيه عليه، مع أن ظاهر النظم وكلام بعض الشراح على أن مرجع الضميرين واحد، وهو عز الدين بن عبد السلام رحمه الله. بعد ذلك شرع الأهدل رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية، بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال، شرع في ذكرها على سبيل التفصيل، فقال: الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. قوله الأصل بمعنى الدليل، وأننا عرفنا سابقا بأن الأصل يأتي لمعان خمسة وربما تزيد، ولكن أحيانا يأتي الأصل بمعنى الدليل، كما قال صاحب المراقي: أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. فقوله أصوله دلائل الإجمال، فالأصول تأتي بمعنى الأدلة، والأصل بمعنى الدليل، ومنه هذا الإطلاق، فيقال الأصل في كذا يعني الدليل عليه كذا وكذا. الأصل في الأمور بالمقاصد، والأمور كما عرفنا سابقا هي بمعنى التصرفات والأفعال. بالمقاصد جمع مقصد أو جمع مقصد، يعني بفتح الصاد وبكسرها، وإن كان الأحسن والأفصح هو أن يكون بالفتح المقصد، باعتبار أن المقصد بالكسر يأتي مصدرا أحيانا، ولكن يأتي للزمان ويأتي للمكان، مطلع الشمس ومطلع الفجر، ولكن الفتح هو لا يحتمل غير المصدر وهو المقصود. فالمقصد مصدر ميمي بمعنى القصد هنا. فالأحسن أن يقال في مفرد المقاصد مقصد بفتح الصاد. والأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. يعني الدليل على هذه القاعدة الفقهية هي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث هو الذي استند عليه العلماء في استنباط هذه القاعدة، وهو كما قال: وهو مروي عن الثقات، يعني هذا الحديث مروي من طريق الثقات العدول. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم، ورواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، وكلهم ثقات. ثم بعد ذلك تواتر الحديث من بعد يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى. فالحديث مروي عن الثقات، وهو حديث مروي في كتب الحديث كلها، في الكتب الستة، بل حتى في موطأ مالك. هناك من أنكر رواية مالك له، ولكنها رواية مذكورة عن مالك رحمه الله، ولكن في رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. قالوا: وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجل بالفهم. قالوا أي العلماء: وذا الحديث، إشارة إلى حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، ثلث العلم، يعني بعض العلماء يرى أن هذا الحديث يعد ثلث العلم. وممن جاء عنه هذا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث، إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلال بين والحرام بين. فقال: هذه الأحاديث هي مدار الأحاديث النبوية، يعني التي ترجع إليها، وبالتالي تكون ثلثا، ثلث العلم بهذا الاعتبار. وبعض أهل العلم يوجه الثلث بأن ما يكسبه الإنسان من الأعمال إما أن يصدر من قلبه، وإما أن يصدر من لسانه، وإما من جوارحه. فهذا الحديث يتعلق بالجزء الأول أو الثلث الأول، وهو ما يصدر عن قلب الإنسان، ويؤجر عليه بسبب نيته. وقيل ربعه، هذا قول آخر ذهب إليه الإمام أبو داود والدارقطني وعلي بن المديني وغيرهم من المحدثين، يرون أن هذا الحديث ربع العلم. الإمام أبو داود كما تعرفون كتب 500,000 حديث، وانتقى منها 4,800 في كتابه السنن، ثم قال: ويكفي المسلم منها، يعني من هذه الأحاديث، 4 أحاديث، وذكر منها حديث: إنما الأعمال بالنيات، فجعلها أحد الأحاديث الأربعة التي يرى أنها مدار العلم ومرجع الأحاديث النبوية إليها. فجل بالفهم، وهو ذكر قولا آخر أنه نصف العلم، وهو ثابت عن الشافعي رحمه الله، لأنه قال: الشرع إما ظاهر أو باطن، يعني إما أحكام تتعلق بالظاهر، وإما أحكام تتعلق بالباطن، بأعمال القلوب. وهذا الحديث يتعلق بالقسم الثاني، فجعله نصفا. كذلك في التوجيه الذي ذكره البيهقي وغيره، أن ما يكتسبه الإنسان إما راجع إلى القلب، وإما راجع إلى اللسان، وإما راجع إلى الجوارح. فاللسان حقيقة هي داخلة في الجوارح، فهذه الثلاث التي أشار إليها ترجع إلى قسمين، وبالتالي أيضا يصح اعتبار هذا الحديث نصف العلم كما قال الشافعي رحمه الله. ثم قال: وهو في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. هكذا في النسخ الخطية، وهو الأصوب، وهو يعود إلى الحديث يعني المذكور. أما لو قلنا وهي يعني القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأمور بمقاصدها. في 70 بابا، هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن النسخ الخطية وهو في 70 بابا يدخل. وهذا هو الأحسن، لأن العلماء الذين قالوا بأنه يدخل في 70 بابا كما جاء عن الإمام الشافعي، هو إنما ذكر هذا في الحديث وليس في القاعدة. قال: هذا الحديث يدخل في 70 بابا. لهذا الأحسن أن يقرأ النظم: وهو في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. وقوله في السبعين بعض العلماء أخذ بهذه الحرفية وقال بأن هذه تدخل في سبعين بابا، وحاول أن يستقرئ هذه الأبواب ويحضر لنا سبعين بابا من أبواب الفقه دخل فيها هذا الحديث، ولا يخلو يعني صنيعهم من التكلف في هذا. وبعضهم قال الشافعي قصد المبالغ وإلا لا تصل إلى السبعين، والذي يظهر أن الشافعي رحمه الله إنما يقصد بهذا التكثير، هو يقصد أن هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة، لأن التعبير بالسبعين والألف في لغة العرب يراد بها التكثير، إن تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله لك، المقصود به التكثير. وهذا هو الواقع الذي يدل عليه الاستقراء، أنه يدخل في أبواب كثيرة بل تزيد على السبعين باب. شوف من هنا لعل الباب مغلق لهذا طرق. وهو في سبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. هذا كله إشارة إلى أهمية هذا الحديث وإلى أهمية الأحكام المرتبطة بالنوايا والمقاصد، وهي لا شك أنها يعني من الناحية الشرعية أمور مهمة، بل كما جاء عن ابن أبي جمرة المالكي المحدث المعروف رحمه الله أنه قال وددت لو أن بعض أهل العلم تفرغ وتصدى لتعليم الناس أحكام النيات والمقاصد، يعني بحيث يعني لا يشغله عمل آخر إلا أن يعلم الناس الأحكام التي ترتبط بالمقاصد والنيات. قال لكثرة ما يعني ما يقع فيه الناس من الخلل يرجع إلى هذا الجانب، ولهذا تصدى لهذه الرغبة تلميذه ابن الحاج الفاسي رحمه الله، وألف كتابه المدخل إلى تنمية الأعمال، كتاب هذا مبني على هذه الفكرة على أهمية النيات. وحاول الشيخ رحمه الله أن يتحدث عن النيات في سائر الأبواب والمعاملات التي يتعلق بها الناس، مع أنه استطرد وخرج إلى أشياء أخرى، ولكن كان يعني هذا الموضوع وهو أهمية النيات والمقاصد كان هو المقصود الرئيس من تأليف هذا الكتاب. ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية، هكذا في بعض النسخ الخطية، ثم كلام العلماء في النية بالسكون، وفي بعض النسخ الخطية بالتاء المربوطة المكسورة. ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية، يعني كلام العلماء، العلماء من باب القصر وإلا هو ممدود في الأصل العلماء، وإنما قصره للوزن، فيقول بأن كلام أهل العلم المتعلق بالنية يرجع إلى أوجه تجمع تفاصيل كلامهم في هذه المسائل، وهذه الأوجه ذكر منها الناظم هنا خمسة أوجه، فقال كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيه القول من غير خلل. هذه هي الأوجه الخمسة التي ذكرها، الشرط يعني شروط النية، والكيفية يعني صفة النية، والوقت يعني وقت النية، ثم المقصود من النية ما هو، ثم المحل محل النية. فهذه خمسة أوجه، والعلماء يزيدون عليها وجهين آخرين، الحقيقة والحكم، الحقيقة والحكم، إلى إضافة إلى هذه الأمور الخمسة يبحثون في حقيقة النية ويبحثون أيضا في حكمها. فهذه مجامع المباحث التفصيلية التي تكلم عنها الفقهاء فيما يتعلق بالنية، من أوجه كالشرط والكيفية، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الخطية كشرطها من أوجه كشرطها بدل كالشرط. وقوله من غير خلل في بعض النسخ من غير جدل، بدل خلل من غير جدل. فهذه إذن الأوجه التي يرجع إليها كلام العلماء في النية. بدأ أولا بالمقصد الرابع أو الوجه الرابع، فقال مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، هكذا بالهاء الساكنة في النسخ الخطية. مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تمييز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. كما تمييز، وفي بعض النسخ يميز بالياء، كالغسل والتوضي. الوجه الأول إذن من الأوجه التي تتعلق بها أحكام النية هو المقصود، يعني ما هو المقصود من النية. فأشار إلى أن النية يقصد بها أمران. الأمر الأول تمييز العبادات من العادات والمعاملات، فتأتي النية من أجل أن تميز هذا الفعل وتجعله من باب القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى، وتفرق بينها وبين أفعال أخرى تشابهها ولكنها من باب العادات، مثل الغسل مثلا. فالإنسان يعني يغتسل أحيانا من باب النظافة، أو يغتسل أحيانا بقصد التبرد في شدة الحر، وأحيانا يغتسل للجنابة لدافع شرعي أو لصلاة الجمعة. فالغسل للنوايا الأولى هذه من باب العادات، غسل الإنسان من أجل النظافة أو من أجل التبرد هذا من باب العادات، لكن غسله للجمعة وغسله للصلاة وغسله من الجنابة فهذا كله من باب القربات والعبادات. ما الذي يميز بينها؟ ما الذي يميز بينها؟ إنما هو النية، وإلا فهي في الصورة واحدة. جلوس الإنسان في المسجد مثلا قد يكون لأغراض مختلفة. بعض الناس قد يجلس في المسجد أنه ما وجد فندقا يعني يؤويه، أو يجلس في المسجد من أجل سماع العلم، أو يجلس في المسجد بنية الاعتكاف، أو يجلس في المسجد لمراقبة الناس. فالجالسون يعني يفعلون أفعالا مختلفة، منها بعضها للعادات وبعضها للعبادات. ما الذي يفرق بينها؟ الذي يفرق بينها إنما هو النية. فالنية إذن تأتي لهذا المقصود، وهو المقصود الرئيس. المقصود الرئيس هو هذا التمييز بين العبادات والعادات. ثم أشار المقصود الآخر فقال كما تمييز بعضها من بعض. هذا المقصود الثاني، وهو تمييز العبادات بعضها عن بعض، لأن العبادات رتب وأنواع وصور مختلفة، فتأتي هذه النية لتميز بين عبادة وأخرى، كالغسل والتوضي. كالغسل كما أشرت سابقا، وكذلك الوضوء. الإنسان يتوضأ أحيانا للتبرد، أحيانا يتوضأ لرفع الحدث، فالأول عادة والثاني عبادة. فالذي يفرق بينها إنما هو النية. فلهذا قال فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، يعني بناء على تحديد هذا المقصود من النية ينبني على هذا أنه لا تشترط النية في العبادات التي لا تشتبه بالعادات. العبادات التي لا تشتبه بالعادات لا تشترط فيها النية، لا تشترط فيها النية بمعنى قصد الفعل، وليس النية بمعنى الإخلاص. ومثلوا لهذا بالإيمان بالله تعالى، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادات لا تشتبه بالعادات، لا تشتبه بالعادات، ولهذا لا تشترط النية فيها، أي قصد الفعل، لكن يشترط فيها الإخلاص. الإخلاص صورة من صور النية، بمعنى أن لا يقرأ الإنسان هذه الأشياء لغير الله تعالى، للرياء أو السمعة ونحو ذلك. كذلك يقول: كذلك التروك مع خلافي في بعضها، والندب غير خافي، غير خافي بالياء، أنه لا موجب لحذف الياء هنا. كذلك يقول: التروك، التروك هي الأفعال التي تكون من باب الترك، من باب الترك، مثل ترك شرب الخمر، وترك قتل الناس، وترك العدوان على الناس، وترك الغيبة والنميمة، هذه يقال لها تروك، وهي نوع من الأفعال، كما قال في المراقي: والترك فعل في صحيح المذهب، فهو نوع من أنواع الفعل. لكن هذه التروك لا تشترط فيها النية أيضا، لا تدخلها النية. لماذا؟ لأن المقصود الشرعي لا يتوقف على النية، المقصود الشرعي لا يتوقف على النية، وإنما يحصل بمجرد كف المكلف جوارحه عن هذه الأشياء. فالرجل إذا كف نفسه عن شرب الخمر فقد حصل المقصود الشرعي، تركه هذا يعتبر صحيحا، بمعنى أنه لا يؤاخذ من الناحية الشرعية، وإن لم يقترن هذا الترك بنية، إنسان ترك شرب الخمر لمضرتها بصحة الإنسان مثلا، فهذا لا يؤاخذ شرعا، ولا يقال تركه هذا غير صحيح لأنه لا نية له، لا، هذا الترك ترك صحيح، ولكن لا ثواب له إلا بإيش؟ إلا بنية، يعني لا يثاب على هذا الترك إلا إذا قصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى والامتثال لأوامره. كذلك التروك مع خلافي في بعضها، كذلك التروك لا تشترط فيها النية ولا تدخلها النية، لأن مقصودها يتحقق بمجرد الكف، إلا في بعضها، إلا في بعض صورها فقد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، كما مثلوا على هذا بإزالة النجاسة، فإزالة النجاسة اختلفوا فيها هل تشترط فيها النية أو لا تشترط، فالجمهور قالوا لا تشترط فيها النية، وبعض الفقهاء قالوا تشترط فيها النية، والسبب هو يعني أن شبهها بالتروك ليس خالصا، فهي تشبه التروك من ناحية، من ناحية أن يعني التحرز من النجاسة هو كف عن التلبس بها، فهو يشبه التروك من هذه الناحية، ولكنه يشبه الأفعال والطاعات من ناحية أخرى، كون الإنسان يفعل هذا بقصد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى على أحسن الأحوال، يفعل هذا باعتبار أن طهارة اللباس من النجاسة شرط في صحة الصلاة، فهو من هذه الناحية أشبه بالقربة والطاعة، ولكن شبهه بالتروك أقرب، فلهذا رجح العلماء في إزالة النجاسة أنها لا تتوقف على النية، ومجرد إزالتها أو زوالها بنفسها بدون قصد حتى لا يبقى أثر هذه النجاسة لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، فإن هذا كاف في حصول الطهارة. فبعض هذه المسائل اختلفوا في حكم النية فيها بناء على هذا، مثل غسل الميت أو تطهيره أيضا من النجاسات، هل اشترط فيها النية أو لا اشترط فيها النية، أيضا لتردد هذه الصور بين كونها من باب التروك أو كونها من باب الأفعال. وهي بالتروك أشبه، خاصة من ناحية أن المقصود الشرعي يتحقق بمجرد زوال هذه العين، وهذا لا يتوقف على النية، فهي مثل رد الديون ومثل إعطاء الأمانات إلى أصحابها أو الإنفاق على الأهل والأولاد، فهذه أفعال صحيحة بمجرد فعلها ولا يشترط فيها النية. كذلك التروك مع خلافي في بعضها، والندب غير خافي، يعني لا يخفى عليك أن النية في هذه الأمور المختلف فيها يعني يندب إليها خروجا من الخلاف، يعني هذه المسائل التي اختلفوا في اشتراط النية فيها، مع يعني كون الجمهور رجحوا عدم الاشتراط، لكن الأفضل للإنسان أن ينوي في هذه الأفعال خروجا من الخلاف بين الفقهاء. ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه، فاحفظ الأصل وقس. ويشرط التعيين، وفي نسخة خطية يشترط التعيين فيما يلتبس، كلاهما بمعنى واحد. المقصود بالتعيين هنا تحديد الفعل المنوي أو تحديد الصفة المتعلقة بهذا الفعل، فهذا التعيين أو التحديد هل هو شرط في صحة العمل؟ هل هو واجب أولا؟ هل يجب على المكلف أن يعين في النية وأن يحدد، فيحدد مثلا أن هذه صلاة الظهر أو أن هذه صلاة العصر أو هذه صدقة أو هذه زكاة، فهل يجب عليه التحديد والتعيين في التفاصيل أو لا؟ فذكر رحمه الله أن التعيين شرط واجب وشرط فيما يلتبس، يعني في الأعمال التي تلتبس بغيرها، في العبادات التي تلتبس بغيرها. هذه العبادات التي تلتبس بغيرها هي التي يشترط فيها التعيين والتحديد، مثل الصلوات مثلا، الإنسان إذا صلى 4 ركعات فيحتمل أنه يصلي الظهر، يحتمل أنه يصلي العصر، يحتمل يصلي العشاء، فهي محتملة ويشتبه بعضها في بعض، فإذا وقع الاشتباه وجب التعيين. أما إذا كانت هذه الأفعال لا تشتبه فلا تحتاج إلى تعيين، مثل النوافل المطلقة التي يصليها الإنسان لا يحتاج أن يعين ويحدد تفاصيل هذه الصفات. فالأمور التي يلزم فيها تعيين النية وتحديدها هي الأمور التي تلتبس بغيرها، أي تشتبه بغيرها، ولهذا قال فاحفظ الأصل وقس، يعني قس على هذا ما سواه، بمعنى أن الأفعال التي لا تلتبس لا يشترط فيها التعيين. وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. قوله فنية التعيين فيه هكذا في المطبوعة وفي نسخة مخطوطة، لكن في نسخ مخطوطة فيها فنية التعيين فيها تعتبر، يشير إلى ضابط فقهي في هذا الباب. والعلماء إذا عبروا بالضابط يقصدون الأمر الكلي أو الحكم الكلي الذي يرجع إلى باب واحد، وهذا الفرق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية لا تختص بباب من الأبواب، بخلاف الضابط الفقهي فإنه يرجع إلى باب معين، وهي تسمى أيضا من الكليات، لأنه كل حكم صدر بكل يعبر عنه عند الفقهاء بالكليات، بل ألفوا في القواعد الفقهية باسم الكليات كما فعل ابن غازي المالكي رحمه الله. والكليات هذه بحسب مضمونها، إذا كان مضمون الحكم الموجود هو كلي بمعنى أنه تدخل فيه فروع كثيرة، فهي راجعة إلى القواعد الفقهية. وأما إذا كان مضمونها لا تدخل فيه مسائل كثيرة ومن أبواب متفرقة، فهي ضابط فقهي، ثم ضابطا فقهيا ويرجع إلى باب واحد. يعني لما نقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه ليست قاعدة فقهية، إنما هذا ضابط فقهي، لأن مضمون هذا الحكم وإن صدر بصيغة كل لكنه يرجع إلى باب واحد وهو باب الربا. وهكذا هنا يقول: كل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. يعني كل عمل احتاج إلى نية الفرضية، يعني أن تنوي كونه فرضا، فإنه يلزم فيه التعيين، يفتقر إلى التعيين، إلى تعيين النية أي تحديدها وتفصيلها. مثل الصلوات، فتحدد في نيتك وتقصد بها صلاة العصر. لماذا؟ لأن الفرضية هنا مطلوبة على الأصح، فتنوي بها الفرض ويلزم مع ذلك التحديد، فلا يكفي أن تنوي الفرض عموما هكذا، وإنما لابد أن تعين وتحدد هل هي صلاة العصر، هي صلاة الظهر، هل هي صلاة العشاء، وهكذا. واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء. يعني يستثنى من هذا الضابط الفقهي الذي ذكره قبل قليل، وهو أنه كل ما يفتقر إلى الفرضية يفتقر إلى التعيين. قال: يستثنى منه التيمم، بمعنى أن الإنسان إذا تيمم بنية الفرض أو بنية حتى رفع الحدث فإنه لا يحتاج إلى التعيين، لا يحتاج عند التيمم أن يعين بأنه يتيمم لأداء فرض صلاة الظهر، إنما يكفيه وصف الفرضية. بل حتى لو قصد على الأصح أنه قصد رفع الحدث فهذا كاف في استباحة الصلاة. وقوله في الأصح، هذا من المصطلحات الفقهية التي يقابلها الصحيح. فإذا قال بعض العلماء قولا ثم قال والأصح كذا، يعني هذا صحيح ولكن يقابله قول هو أكثر صحة منه. ولكن إذا قال والصحيح كذا، يعني ما يقابله فاسد ولا يشترك معه في الصحة. أما لو قال الأصح يقابله الصحيح، لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك في أصل الوصف. وقوله في الأصح يشير إلى أن هناك قولا باشتراط التعيين أيضا في هذه الحالة. وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطى بطلا. هذه مسألة الخطأ في التعيين. إذا قلنا بأن التعيين واجب وشرط في الأفعال التي تلتبس بغيرها، فإذا عين المكلف ولكنه أخطأ في التعيين، فهل هذا التعيين يؤثر في العمل ويبطله ويضره، أو لا يؤثر فيه هذا الخطأ؟ المسألة هذه الفقهاء يتكلمون فيها تحت ثلاثة أنواع. يقولون هناك نوع من الأفعال يشترط فيها التعيين جملة وتفصيلا، وأفعال لا يشترط فيها التعيين لا جملة ولا تفصيلا، وأفعال يشترط فيها التعيين جملة لا تفصيلا. جملة يعني مثلا ينوي بهذا التعبد أو القربة، يتوضأ من أجل القربة، هذا تعيين، ولكنه تعيين عام وإجمالي وليس تعيينا تفصيليا، بخلاف ما لو عين أني أتوضأ من أجل أداء صلاة الظهر فهذا تعيين تفصيلي. فالأفعال التي يشترط فيها التعيين جملة وتفصيلا، هذه لا شك أن المكلف إذا أخطأ فإن هذا يضر الفعل ويؤثر فيه ويبطله. لو صلى 4 ركعات ونوى أو عين صلاة الظهر أنه هذه 4 هي صلاة الظهر، ثم بان بعد ذلك أنه جاء وخرج مع الناس إلى العصر يعني، لكنه أخطأ في التعيين عند النية عند مباشرة الفعل، فهذا يؤثر فيه. لماذا؟ لأن الشرط كما عرفنا في علم الأصول هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، والتعيين هنا قلنا شرط فيلزم منه عدم المشروط يعني بطلان العمل. فإذا نوى صلاة الظهر ثم بان له أنه هو صلى الظهر لكن خرج من أجل العصر لكنه أخطأ في النية، فنقول له ما صليت العصر، يلزمك أن تعيد الصلاة وتصلي العصر. النوع الثاني هو كما ذكرت لكم الأفعال التي لا يشترط فيها التعيين لا جملة ولا تفصيلا، مثل مثلا تعيين الزمان أو المكان الذي يصلي فيه، كون أنا أصلي في هذه البقعة في المسجد النبوي مثلا، فتحديد أن هذه الصلاة واقعة في المسجد النبوي هذا ما هو مطلوب شرعا في النية. لكن لو نواه الإنسان وأخطأ بعد ذلك وبان خطأه يقول له لا يضر العمل، نواه في المسجد النبوي ومفرق بين المدينة ومكة، وبعد قالوا ترى أنت في مكة الآن ولست في المدينة، فهذا لا يؤثر في العمل لأن هذا التعيين أصلا ليس بشرط لا جملة ولا تفصيلا. لكن هناك بعض الأفعال التي يشترط فيها التعيين جملة لا تفصيلا، فهذه التي قال عنها المؤلف ويشرط التعيين فيما قال عنها وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطلا. هذه الصورة الثالثة، الناظم رحمه الله اختار أن الخطأ في التعيين هنا يؤثر في صحة الفعل، يؤثر في صحة الفعل. لماذا؟ لأن هذا هو وصف أو مقتضيات الشرطية، هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط. قال وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر، هكذا في نسخة المطبوعة وفي النسخ المخطوطة، وخرجت أشياء كرفع أكبري من حدث لغالط عن أصغري. طبعا أصغر وأكبر لأنها ممنوعة من الصرف في الأصل، وجاءت الألف هذه للإشباع، إشباع الفتح، أو عن أكبري عن أصغري بردها للأصل، لأن الأصل أنها تكون مجرورة بالكسرة ولكن منعت من ذلك بسبب المنع من الصرف. فهو يقول بأن هذه القاعدة التي ذكرتها وهي أن الخطأ في التعيين إذا كان مشروطا في الإجمال دون التفصيل فإنه يبطل العمل ويؤثر فيه، قال لكن هناك فروع مستثنى منها، هناك مسائل تخرج عن هذا الحكم فلا يحكم على الفعل بالبطلان. مثل ماذا؟ مثل له بما لو نوى رفع الحدث الأكبر ثم بان بعد ذلك أنه ليس به حدث أكبر إنما هو حدث أصغر، فهنا العمل صحيح ولا يطالب بإعادة الغسل أو الوضوء أو الطهارة. لماذا؟ لأن الأصغر يندرج في الأكبر، لأن رفع الحدث الأصغر يدخل في رفع الحدث الأكبر وهو قد نوى الأكبر أيضا، أو لأن يعني المقصود يحصل بهذا الفعل ولا يحتاج إلى تعيين في النية. يعني مثلا صلاة الجنازة من الأفعال التي يشترط فيها التعيين إجمالا لا تفصيلا، يعني أن ينوي الصلاة على هذا الميت، هذا تعيين إجمالي. لكن لو ظن أن هذا صاحبه فلان ونوى الصلاة عليه ثم بان بعد ذلك أن هذه جنازة شخص آخر، ففعله هذا لا يقال بأنه فعل فاسد، يعني عقدت له هذه الصلاة ويؤجر عليها، ولكن لا يعتبر مصليا على فلان بعينه، فإذا أتيت بجنازته يستحب له أن يصلي عليها أيضا من باب البر به. فإذا هناك فروع استثنائية، وهذه يعني ظاهرة عامة أن كل القواعد الفقهية هناك استثناءات خارجة عنها. وواجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء، لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو صيام والوضوء. وواجب في الفرض أن تعرض بفتح الهمزة، وفي بعض النسخ الخطية بكسر الهمزة، واجب في الفرض إن تعرض فيها له، تعرض فيها له يعني في هذه النية له للفرض. طبعا أن تعرض هي أصلها أن تتعرض، فتكون أن هذه وما دخلت عليها في تأويل مصدر، يعني يجب في الفرض تعرضك لنيته. يشير إلى مسألة تعيين الفرضية، هل هو واجب في الأعمال أو لا؟ والمشهور عند أهل العلم أنه واجب، بمعنى أن المكلف يلزمه أن ينوي الفرضية، أن هذه العبادة فرض، أو أن هذه الكفارة مثلا كفارة واجبة. لماذا؟ لأن المقصود كما عرفنا من النيات هو التمييز بين العبادات وغيرها، وبين العبادات بعضها مع بعض. فالفروض متنوعة، هناك في الصلوات مثلا هناك فرض الفجر وفرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالفروض متنوعة، فمن أجل التمييز بينها لابد من التعيين هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فظاهر هذا الحديث هو يعني المطالبة بالتعيين. والكفارات أيضا، الكفارات قد تكون عبادة وقد تكون يعني على غير وجه العبادة، بعض الناس يحرر رقبة هكذا مثلا من باب طلب أجرها، أو يحرر رقبة من باب يعني فعل المعروف والإحسان إلى هذا العبد، فقد يفعل هذا لمقاصد. ليس بالضرورة أن يكون الإطعام أو الاعتاق أن يكون هذا من باب العبادات. فمن هنا لابد من مسألة الفرضية، لابد من تحديد الفرضية في النية. وواجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء، لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو صيام والوضوء. يعني هذه من المستثنيات، هذه من المستثنيات التي لا يلزم فيها تحديد الفرضية. قال المستثنى الأول هو الصيام، فهذا لا يحتاج يقول إلى نية الفرضية، لأن صيام رمضان هذا متحدد بزمنه، يعني كونه واقعا في هذا الزمن وصادرا من بالغ عاقل في هذا الزمن المخصوص وهو شهر رمضان، هذا منصرف بذاته، يعني هذا متميز بزمانه، لا يحتاج إلى نية حتى تميزها من إيش؟ من عبادة أخرى. وكذلك يقول والوضوء، استثنوا الوضوء من هذا أيضا، قالوا لأن الوضوء في حد ذاته هو متميز بكونه عبادة، أن في العادة أن الإنسان إذا قصد التبرد لا يغسل هذه الأعضاء بخصوصها وبهذه الطريقة وبهذه الهيئة، لا يفعلها بهذه الهيئة إلا وهو يقصد التعبد، فهي متميزة يقولون بفعلها، فلهذا لا تحتاج إلى النية، لأن المقصود وهو التمييز حاصل بأمر آخر. وذكر مسألة أخرى وهي مسألة الأداء والقضاء، هل يجب على المكلف أن ينوي الأداء والقضاء أو لا يجب؟ فالذي اختاره الناظم أنه لا يجب، لا يجب التعرض للأداء ولا للقضاء، بل قالوا لو يعني لو أدى الفعل بنية القضاء وصادف وقت الأداء فإنها تقع عنها أيضا. فذهبوا إلى أن المكلف لا يشترط عليه في النية أن ينوي الأداء والقضاء، لكن بعض أهل العلم ومنهم الإمام الحرمين الجويني على أنه لا بد من نية الأداء والقضاء، لأننا عرفنا أن مقصود النية هو التمييز بين العبادات بعضها عن بعض وبين رتب العبادات، وأداء العبادة في وقتها هذه رتبة أعلى ومختلفة عن أداء العبادة في غير وقتها، فهي داخلة في عموم، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا معنى قوله لا للأداء والقضاء. وما كفى التوكيل فيها أصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا، يشير إلى مسألة التوكيل في النية، هل النية تدخلها النيابة والوكالة أو لا تدخلها النيابة والوكالة؟ فقال وما كفى التوكيل فيها أصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا، يعني أن الأصل أن النيابة والوكالة لا تدخل في النيات. لماذا؟ لأن النيات من الأعمال القلبية، والأصل في الأعمال القلبية لا تدخلها النيابة. الأعمال القلبية من الخوف من الله، الرجاء في الله، حب الله، التوكل على الله، هذه أمور لا تدخلها النيابة. الإيمان بالله ما ينوب فيها أحد عن أحد، فكذلك النية، لأن النية كما عرفنا هي بمعنى القصد، فهي راجعة في الأصل إلى هذه الأعمال القلبية، فالأصل عدم دخول النيابة فيها. لكن يقول واستثني، يعني يستثنى من هذا مهما تقارن فعلا، يعني استثني النيات التي تقارن الأفعال، النيات التي تقارن الأفعال، يعني تشترط مع بداية الأفعال، مثل إعطاء الزكاة مثلا، فهذا يشترط فيه النية، لأن هذا المال قد يكون إعطاؤه لأمر آخر، فلا يتعين للعبادة إلا بالنية، فكانت النية هنا واجبة ولا بد أن تقارن الفعل. والواقع أن هذا الضابط الذي أشار إليه ليس دقيقا في نظري، لأن معروف أن الأفعال لابد يشترط فيها مقارنة النية لها من أول الفعل، وبالتالي فهذا الضابط لا ينضبط بهذا الوصف الذي ذكره الناظم رحمه الله، لأنه حتى الصلاة كما سيأتي، الصلاة لابد أن تكون نيتها مقارنة لأول الفعل، والصلاة لا تدخلها النيابة في نيتها. ولكن الذي يقال في هذا بأن النية هي تابعة للعمل، النية تابعة للعمل المنوي، فإذا جازت النيابة في العمل المنوي فيجوز في نيته تبعا لذلك. يعني هناك أفعال تجوز فيها النيابة، مثل الحج والعمرة، مثل حج عن أبيك واعتمر كما جاء في الحديث، فهذه أفعال تدخل فيها النيابة والوكالة، ف فإذا وكل بعض الناس غيره بهذه الأعمال بشروطها الشرعية فإن هذا الوكيل ينوي عن موكله ويقول عنه لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، كما قلنا في الصلاة بأن الصلاة لا تجوز فيها النيابة في الأصل، لكن إذا وقعت تبعا فإنه تجوز فيها النيابة. كيف تبعا؟ ما لو وكله بالحج قال له حج عني تطوعا فذهب وطاف عنه، فإنه يصلي الركعتين أيضا عن موكله، مع أنها عبادة وصلاة لا تجوز فيها النيابة لكن جازت تبعا. القاعدة الفقهية يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فالنية هي يعني وسيلة للعمل، والوسائل أحكام المقاصد، وبالتالي فهذه الأعمال إذا جازت فيها النيابة فالنية هنا تدخلها تبعا ولا استقلالا. لكن الأصل كما عرفنا عدم دخول النية في هذه الأفعال باعتبار أنها في الأصل من الأعمال القلبية. واعتبر الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقلا. واعتبر الإخلاص هكذا في هذه النسخة، في نسخة خطية واعتمد الإخلاص من الاعتماد، واعتمد الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل، واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية. هكذا في بعض النسخ مع غيرها، وفي نسخة خطية لأنها تصح فيها النية بدل مع غيرها. يتكلم في هذه المسألة عن مسألة التشريك في النية، هل يضر العمل أو لا يضره. ولفظ الإخلاص يختلف في الحقيقة عن النية، وقالوا اعتمد الإخلاص أو اعتبر الإخلاص. الإخلاص هو أخص من النية، النية هي القصد والإرادة، ولكن الإخلاص هو توجيه هذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك تزاول هذا العمل بقصد المعبود سبحانه وتعالى، هذا المقصود بالإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين. لكن القاعدة هذه لا تتحدث عن الإخلاص بهذا المعنى، لا تتحدث عن التشريك الذي يقابل الإخلاص بأن يصلي الإنسان لغير الله، لا ما نتكلم عن هذا. الكلام هنا عن التشريك في النية، فالإخلاص هنا بمعنى النية وليس بالمعنى الخاص. والمقصود بهذا التشريك أن الإنسان يأتي بعمل واحد ولكن يقصد به قربتين أو طاعتين، بينما في الظاهر هو يأتي بإيش؟ بعمل واحد. فهل هذا التشريك مقبول وجائز شرعا، وهل يؤثر في الأفعال أو لا؟ فقال واعتبر الإخلاص في المنوي فلا يصح بالتشريك فيما نقلا. يعني الأصل أنه لا يجوز التشريك بين الأعمال، فلا يؤدى عملان بمزاولة عمل واحد والاكتفاء بالنية في هذا الباب. لماذا؟ لأن الأصل أن الذي يتعلق بذمة الإنسان عملان وليس عملا واحدا. فهو مثلا تعلقت بذمته طواف الإفاضة وطواف الوداع، أو تعلقت بذمته صلاة الفريضة وتعلقت بذمته السنة الراتبة وتحية المسجد. فكل هذه الأحكام الشرعية تعلقت بذمة المكلف عندما دخل المسجد، فالأصل أنه يؤديها على ما تعلقت في ذمته. فلهذا قال العلماء بأن الأصل عدم التشريك، وكما قالوا الأصل عدم التداخل، لأن هذا سيأتي في قاعدة التداخل، إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا دخل أحدهما في الآخر. القاعدة تلك مرتبطة بهذه المسألة. فالأصل عدم التداخل، والأصل عدم التشريك في الأفعال، لكن كما قال هناك مسائل استثناها العلماء، واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية. يعني هناك بعض الأفعال التي ورد فيها الاستثناء، ويجوز للمكلف أن يكتفي بعمل واحد وينوي بها العملين، منها مثلا اجتماع العيد والجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يوم واحد قال من شاء فليجمع ومن شاء فلينصرف، فرخص لهم في ترك الجمعة اكتفاء بصلاة العيد. وهكذا المسألة التي أشار إليها، أن يدخل الإنسان المسجد وقد أقيمت صلاة الفريضة فيصلي الفريضة ويدخل فيها تحية المسجد، لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين تحية المسجد. لماذا؟ لأن المقصود بتحية المسجد أن يكون أول عملك عند دخول هذه البقعة الشريفة هو الصلاة، وهذا قد حصل بدخولك في الفريضة أو بأدائك للسنة الراتبة. وهكذا في الغسل، إذا اغتسل بنية الحدث الأكبر فيدخل فيه الحدث الأصغر ويجزئ عن الوضوء بنيته. هذا معنى قولي واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية، ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة. لما انتهى الحديث عن المقصود وما ترتب على المقصود من مسائل التعيين والخطأ في التعيين ونحو ذلك، شرع في الحديث عن الجهة الثانية أو الوجه الثاني الذي أشار إليه، وهو ما يتعلق بوقت النية. ما هو الوقت الذي ينوي فيه المكلف العمل الذي كلف به؟ قال ووقتها في قول كل قادة، يعني في قول كل العلماء المقتدى بهم، الذين يقتدى بهم والذين يقودون الناس. العلماء هم مراجع علمية في المجتمع الإسلامي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مقارن لأول العبادة، يعني أن جميع العلماء المقتدى بهم يقولون بأن وقت النية مقارن لأول العبادة، لأول العمل، سواء كان العمل عبادة أم غير عبادة. فوقت النية هو أول العمل، بمعنى أنه ينبني على هذا أنه لا يجوز أن يؤخر النية عن أول العمل، فيدخل في الصلاة مثلا كبر تكبيرة الإحرام بدون نية، ثم بعد ذلك نوى صلاة العصر أو الظهر، فهنا لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام وهي ركن وقعت بدون نية، وما دام وقعت بدون نية فليست قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، وإذا لم تكن قربة وطاعة فسدت الصلاة. فلا يجوز إذن التأخير. واختلفوا في التعجيل، بمعنى أن يعجل الإنسان النية قبل العمل، لأن المقارنة يقابلها التأخير ويقابلها التعجيل أيضا. فبعض العلماء بالذات من الشافعية شددوا في المسألة وقالوا لا يجوز تقديم النية أبدا، ولو قدمها بطلت. وبعض أهل العلم كأبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله على أن التقديم اليسير لا حرج فيه، إذا قدم الإنسان النية على العمل قبل بدايته بزمن يسير فلا حرج في ذلك. وهذا في الحقيقة لا يخالف القول بالمقارنة، لأن المقارنة قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية، والفاصل هذا اليسير في حكم إيش؟ في حكم المقترن، يعني ما قارب الشيء يعطى حكمه، فكون الفاصل هذا يسيرا لا يمنع من المقارنة أو الاقتران. بل حتى الظاهرية الذين قالوا يجب تقديم النية على العمل وجوبا، لكن بشرط أن يعقبه العمل مباشرة، يعني حتى هؤلاء في الحقيقة هم لا يرفضون يعني المقارنة، وإنما يعني يعتبرون أن هذه النية من طبيعتها أنها تقع قبل العمل، لكن قالوا يجب أن تتصل هذه النية بالعمل، ما يكون في فاصل. فحقيقة حتى هؤلاء يعني قولهم يرجع إلى مسألة المقارنة، ولهذا يعني لفظ العموم هذا في التعميم في أنه قول القادة جميعا المقتدى بهم، هذا يصح بنوع من التأويل، بمعنى أن مرد هذه الأقوال هي في النهاية لا تتعارض بمسألة المقارنة، لكن بعضهم يتوسع ويعطي المقارنة يعني حكما في الفاصل اليسير، وحتى الظاهرين الذين أوجبوا تقديم النية على العمل هم اشترطوا أن يقع العمل متصلا بهذه النية، ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة ونحو العبادات أيضا. واستثنيت منه صور كالصوم والزكاة مما ذكر بالبناء للفاعل، ويجوز بالبناء للمفعول. ذكر أي عند العلماء، ذكر أي صاحب الأصل، ويقصد به السيوطي، لأن الناظم هو ينظم كتاب السيوطي الأشباه والنظائر. فهذا الحكم السابق وهو مسألة المقارنة قال اشترط منها صور فيجوز فيها التقديم، مثل ماذا؟ قال مثل الصوم، فالصوم يجوز فيه نية أن تتقدم النية على العمل. لماذا؟ لأن محل الصوم هو أين؟ هو في الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لأن أصلا محل النية في الصيام هو الليل. والأمر الثاني أن مسألة المقارنة في الصيام عسيرة جدا، من هذا الذي يعني يدرك لحظة طلوع الفجر الصادق بالضبط وبالدقة المتناهية بحيث ينشئ النية عند هذا الوقت؟ يعني هذا يندر في الناس من يضبط هذا، وخاصة الآن يعني والناس يعني بينها وبين الأفق حواجز وموانع، فتكليف الناس بأن الصيام يجب أن النية تقترن بأول العمل، هذا لا شك أن فيه حرج لا تأتي بمثله الشريعة. فالصوم وهكذا الزكاة، هكذا الزكاة لا بأس بتقديم النية على العمل. لماذا؟ لأن المقصود من الزكاة ما هو؟ مقصود الرئيس هو سد حاجة الفقراء، وهذا المقصود يتحقق سواء كانت النية سبقت العمل أم قارنته، وبالعكس يعني خاصة في بعض الصور لابد أن تسبقه. يعني إذا أعطى الإنسان زكاته للإمام مثلا، والدول الآن تأخذ الزكاة من التجار وغيره، فهو إذا نوى أن هذا زكاة ثم حتى يعطي هذه الجهة هذا الحق وحتى يوصل إليه هذه الزكاة استغرق وقتا، لا يضر ذلك. كذلك لو وكل مثلا أعطى الزكاة لجمعية خيرية وقال لهم هذه الزكاة ودفعها إليه، الجمعية هي وكيلة عنك في الإيصال لكن ما وقعت في يد الفقير إلى الآن، وبالتالي فالنية تكفي هنا في هذه الحالة، لا يشترط أنهم يخبرونك عند الدفع للفقير حتى تنوي أنها زكاة، لا يحتاج إلى هذا. فإذا الصوم والزكاة وبعض الصور الأخرى هي مستثنات من هذا العموم الذي ذكره قبل قليل. وقرنها بكل لفظ الأول إن كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار. وقرنها بكل لفظ الأول هكذا في المطبوعة وفي نسخة مخطوطة أخرى، وقرنها بكل لفظ أول إن كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة. هذه من مسائل المقارنة، مقارنة النية لأول العمل. فيذكر أن بعض الأعمال قد تكون عبادات ويكون أولها ذكرا، مثل الصلاة أولها التكبير الله أكبر، فيقول العبادات التي أولها ذكر لفظي فيجب أيضا أن تقارن النية هذا اللفظ، بمعنى أن تنشئ النية عند إنشاء هذا اللفظ، يعني بنطق الهمزة من الله أكبر تنشئ هذه النية. فيقول بأن المقارنة هنا واجبة على الجلي، أي على القول الجلي، بحيث يكون هناك تطابق بين أول النية وأول اللفظ الذي هو ذكر، نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار. يعني يقول المختار من حيث الدليل، ليس المختار يعني من حيث المذهب، مذهب الناظم وهو مذهب الشافعي، لا، هو المختار يعني يقصد من ناحية الدليل المختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية، الاكتفاء بالمقارنة العرفية، بمعنى أن توجد النية مع هذا اللفظ في أي جزء من أجزائه، يعني سواء كان في أوله أم في أوسطه أم في آخره، أن تنوي وأنت تنطق الله أكبر، سواء نشأت مع وجود أول حرف أو ثاني حرف أو ثاني كلمة، يكفي هذا ولا تشترط هذه المطابقة التامة الأولية التي أشاروا إليه. وهذا القول الحقيقة هو القول المختار كما ذكر، وهو القول الذي تساعده الأدلة، بل حتى محقق الشافعية لم يأخذوا بمشهور في المذهب، وحتى قال السبكي من لم يقل بهذا وقع في الوسواس. ولا شك أن يعني بعض الفقهاء المتأخرين للأسف يعني وقعوا في مبالغات في مسائل النية، واشترطوا فيها أشياء فتحت باب الوسواس على الناس، كما قال بعض متأخر الشافعية أنه يجب عليه عند افتتاح الصلاة أن يستحضر كل أركان الصلاة عند النية، وفي خلال كلمة الله أكبر تستحضر الأركان 13 عنده ركنا ركنا. وأشد من هذا ما قاله أبو بكر من المالكية، القاضي أبو بكر، لا أدري هل هو الباقلاني أو الأبهري، قاضي أبو بكر قال يجب عليه أن يستحضر حدوث الصانع، حدوث العالم وأدلة الصانع، وجود الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يمتنع عليه، وأدلة صدق الرسالة والنبوة، والطرق التي وصلت إليه من خلالها هذه الحجة الرسالية. كتاب في العقيدة. ها؟ ومو كتاب في العقيدة يأخذ. فحتى من الطرائف المازري قال أردت مرة أن أخذ بقول القاضي أبي بكر، يقول ففعلت هذا مرة ثم نمت فرأيت أني أخوض في بحر من ظلام، قلت والله هذه ظلمة القاضي أبي بكر، فترك هذا القول. فبعض الفقهاء المتأخرين للأسف يعني تشددوا وتوسعوا في مسألة الشروط في النية حتى أوقعوا كثيرا من العوام وفتحوا عليهم باب الوسواس. ولكن كما ذكر هنا المحققون من أهل العلم اكتفوا بالمقارنة العرفية، بمعنى أن توجد هذه النية عند النطق بهذه الكلمة سواء كان مع في أولها أم في آخرها. كذاك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي. الأولية هذه أحيانا أيها الإخوة تكون أولية حقيقية وأحيانا أولية نسبية. الأولية الحقيقية هي الفعل الذي لم يسبقه شيء فهو أول حقيقة، أما الأولية النسبية هو الفعل الأول الذي تقدمه غيره ولكنه هو أول بالنسبة لشيء آخر. ومثلوا لذلك بالتيمم، فنقل التراب يعني أخذه من الأرض هذا أول حقيقي لأنه لم يسبقه غيره، لكن مسح الوجه بهذا التراب قالوا هذا أول نسبي، يعني هو بالنسبة لأركان التيمم هو الأول، ولكنه ليس أولا حقيقيا لأنه سبقه نقل التراب من الأرض. فهو يقول بأن النية يجب اقترانهما، يجب اقترانها مع النوعين، مع الأول النسبي ومع الأول الحقيقي. يعني وأنت تضرب يديك على الأرض تبدأ النية من هنا. لماذا؟ لأن هذا الضرب ونقل التراب هذا وسيلة إلى الركن المقصود، والوسائل لها أحكام المقاصد. فهذا معنى قوله كذاك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي، وليس ذكرا يجب استحضارها إلى الفراغ بل كفى انسحابها. وليس هكذا على الأصح، وفي بعض النسخ ولكن يلزم عليه اختلال البيت. وليس ذكرا بضم الذال بمعنى التذكر، وفي بعض النسخ الخطية بالكسر وليس ذكرا يجب استحضارها، هكذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ استصحابها وليس ذكرا يجب استصحابها إلى الفراغ بل كفى انسحابها. الضمائر تعود إلى النية بمعنى أن المكلف يلزمه أن يأتي بالنية في أول الفعل، فإذا كان هذا الفعل له أجزاء، إذا كانت هذه العبادة مثلا مركبة من أفعال متنوعة مثل الصلاة فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام وفيها قراءة، مثل الحج فيها طواف وسعي ورمي للجمار ووقوف بعرفة، العبادات التي تركبت من مجموعة من الأفعال لا يشترط أن تستحضر النية عند كل عمل، وإنما يكفي أن تنوي في أول العمل ثم ينسحب هذا الحكم على الباقي، ينسحب حكم النية التي نويتها في أول العمل على الباقي، ولا يحتاج إلى أن تجدد هذه النية كلما باشرت جزءا من هذه العبادة. لا تحتاج إلى النية إذا بدأت بالطواف، لا تحتاج إلى النية إذا بدأت بالسعي، وإنما تكفي النية الأولى عند بداية العمل. هذا معنى قوله وليس ذكرا يجب استحضارها إلى الفراغ بل كفى انسحابها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.